بيض اللون عباس يا عيوني تغيظ اللوني وللشام يهدوني عباس يا عيوني تغيظ اللوني وللشام يهدوني عندك يا ابو فاضل يا اخو اشتكي حالي حرمه بلا والي والشمر يبرالي واليحدي لي الناقه زجو عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني انت الجبيت نمني الوطن وتشفلت بيني بيدك تباعيني هسا تخليني ما بين عدوان وكفر عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني ما بين عدوان وكفر عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني جابوا يا عباس الهزيل ونووا يرجفونه عنك يمشونه وليزيد يهدونه يسبونه من كتر الكتر عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني خويا الفواطم بيدروب منه اللي باعريها عقبك يا واليها يا ولي عليها وتروح تاريها بيسوف عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني وتروح تاريها بيسوف عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني ترضى الفواطم يا نفل ترفج غرب ويتروح وعلى النياق يتنوح وانت تظل مطروح عالرمح راسك تلبدو عباس يا عيوني ترضى يذلوني وللشام يهدوني للشام لو طبي الضعن والناس جت لي انا تتفرجي علي انا واحنا يا والينا شاتيف بين اهلي الغدو عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني ردنا للمجلس من نطب ويزيد عاينا وتشمت بذلنا عنك يسايلنا يا ابو الفضل شنو العذر عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني يا ابو الفضل شنو العذر عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني يا ابو الفضل شنو العذر عباس يا عيوني ترضى يذلوني وللشام يهدوني يا ابو الفضل شنو العذر عباس يا عيوني ترضى يذلوني وللشام يهدوني